بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نكمل الكلام على تفسير سورة الإسراء على الآية 23 منها. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية يأمر الله جل وعلا فيها بإفراده جل وعلا بالعبادة وبالإحسان إلى الوالدين، فقال جل وعلا: وقضى ربك. ومعنى قضى، قال بعض أهل العلم أمر، وقال بعضهم وصى، وكلاهما حق. فقد أمر قضى، أي أمر ووصى ربك جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصرفوا العبادة إلا له وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا معنى لا إله، وإلا إياه معنى إلا الله، معناه إلا الله. فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله وحده لا شريك له، بل يجب صرفها وإخلاصها له وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وبالوالدين إحسانا. تقدير الكلام: ووصى وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين يشمل الإحسان القولي والإحسان الفعلي. قال القرطبي رحمه الله: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما، يعني لو كان والده رقيقا، وترك السلطة عليهما، يعني ما يتسلط ولا يترفع على والديه. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ويشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس، يعني جنس الإحسان، من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، ثم خص حالة مع أنها داخلة في الأمر بالإحسان للوالدين، لكن خصها بالذكر لأنها ثقيلة وفيها مشقة على الإنسان، وهي حال الكبر من الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يطول عمره حتى يبلغ الكبر ويصبح كبيرا في سنه، سواء الوالدين أو أحدهما أو أحد الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكما قلنا خص هاتين الحالتين، خص هذه الحال وهي حال الكبر، لأنه كما هو ملاحظ ومشاهد، الوالد إذا كبرت سنه صار لا يرى إلا رأيه، ولا يرى إلا عادته، ولا يرى إلا طريقته، مع أنه في هذه الحال يكون هناك تباين كبير واختلاف في العادات وفي المحبوبات وفي المشتهيات بينه وبين من بينه فرق في العمر. فالشباب لهم مبتغياتهم ومحبوباتهم ورغباتهم، والكبير له ذلك أيضا. فهنا هذه الحالة يكون وضع الوالد فيه يعني مشقة زائدة، فخصها بالذكر مع أنها داخلة بعموم الوصية التي قبلها للعناية بها والصبر عليها والتحمل في هذه المرحلة. يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أحد الوالدين الوالد أو الأم أو كلا الوالدين الأم والأب، فلا تقل لهما أفف، فلا تقل لهما أف. والتأفه قول يدل على التضجر، إذا قاله الإنسان يدل على أنه متضجر من هذا الأمر. قال ابن كثير: هو أدنى مراتب القول السيء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال الطبري: ولا تنهرهما، يعني ولا تزجرهما. وقال عطاء: لا تنفض يدك على والديك. والقولان متلازمان، لا تزجرهما من الزجر ورفع الصوت والانتهار لهما، ومن ذلك أيضا نفض الرجل يده على والديه، يزجره بالكلام ويحرك يده مشيرا إلى غضبه أو اعتراضه. وقل لهما قولا كريما، والقول الكريم كما قال الطبري أي قل لهما قولا جميلا حسنا. فانتظمت هذه الآية وجوه الإحسان إلى الوالدين، فلا تتأفف وتتضجر، ولا يجوز لك أن تنهرهما وتزجرهما وترفع صوتك عليهما، وتقول لهما قولا كريما، لأنه قد يكون بعض الناس لا يتأفف ولا يزجر الوالدين لكن يقول كلاما ليس كريما، يقول كلام بلين مثلا: أنت عجوز، أنت مشكلة. هنا القول ما فيه نهر، لكنه ليس قولا كريما بل قولا قبيحا. إذن لابد من أن يحذر من التأفف إذا طلب منك حاجة. هذا كثيرا ما يحصل من بعض الشباب، بعض الناس هداهم الله، يكون عنده شغل أو أمر فيكلمه الوالد بأمر فيتأفف، يقول أف أنا مشغول. هذا حرام عليك، كبيرة من كبائر الذنوب، وفوقها الزجر والنهر. وبعضهم لا يقول القول الكريم لهما، يقول الشايب العجوز. لا يا أخي، لا تقول الشايب، هذا ما هو قول كريم، ده قول الوالد الوالدة. قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن كثير: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. وقال السمعاني: معناه ألن جانبك لهما. وعن عائشة رضي الله عنها: أطعهما ما أمراك. والخفض هو التواضع، وجناح الذل هو ترك الاستعلاء، مأخوذ من استعلاء الطائر بجناحيه. وقوله من الرحمة أي من الشفقة والعطف. إذن معنى الآية أن الله جل وعلا يأمرك أيها الولد أيها الابن أو البنت بخفض الجناح بلين الجانب لوالديك مع الرحمة والشفقة لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أيضا وادع لهما وقل ربي، أي يا رب ارحمهما، أنزل عليهما رحمتك، أدخلهم في رحمتك، اشملهم برحمتك كما ربياني صغيرا، مقابل تربيتهم لي في الصغر، لأنك في الصغر لا حول لك ولا قوة، لا تستطيع أن تتناول الماء أو اللبن لو كان بجوارك، لا حول لك، ومع ذلك اعتني فيك عناية كبيرة، لو تركاك في مكانك لهلكت، ولو لم يأتيك شيء ضار أو سبع أو مؤذي، فاللذان قاما عليك في هذه الحال يجب أن تذكر تلك الحال فتحملك على الدعاء لهما وحفظ معروفهما والشفقة عليهما. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي الإنسان منا أن يدعو لوالديه، ادعو لوالديه كل يوم يا أخي، ما الذي يمنعك أن تدعو لهم؟ ما استطعت مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو بهذا الدعاء أو غيره ما شابهه، لأن هذا الدعاء ينفعهم نفعا كبيرا، كما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليبلغ المنزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذا، يعلم أن عمله الذي عمله هو بنفسه لا يبلغه أو لا يبلغه هذه المنزلة، فيقول باستغفار ولدك لك من بعدك، باستغفار ولدك لك من بعدك، فاستغفر لهما. وكذلك أدعو لولدك وزوجك، قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فلا تترك الدعاء لهذين الصنفين، لأصلك وفرعك، لوالديك وأبنائك دائما يا أخي، ولو تدعو لهم كل يوم مرات وكرات، لأن هذا خير عظيم، بر بالوالدين، ويجري لهما عمل صالح وهم تحت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له. فبعض الموفقين من الأولاد يجري بسببه على أبيه عملا صالحا كل يوم، مع أن والده قد مات من سنين، وهذه ثمرة الابن الصالح، وكما تدين تدان كما جاء في الحديث، بر آباءكم تبركم أبناؤكم، فالله الله في العناية بالدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما، ولو تتصدق بريال عن نفسك انويه عنك وعن والديك مثلا، ويحصل بهذا خير عظيم. وكنت في أحد المجالس فكان هناك رجل نحسبه صالحا رحمه الله توفاه الله، فسأل قوما جالسين أنت يا فلان من أنت ومن، فقال أنا هؤلاء إخوتي مجموعة قرابة العشرة، فقال كلمة أنا تعجبت منها، قال هنيئا لوالديكم إن كنتم تستغفرون لهما، هذه تربية، هنيئا لوالديكم إن كنتم تستغفرون لهما. نعم والله، إذا كان كل واحد يستغفر منهم ويجري لوالديه عملا كثيرا كل يوم، لكن الموفق من وفقه الله، وهناك أحاديث كثيرة أو هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الإحسان إلى الوالدين. نذكر وجوب الإحسان والبر بالوالدين، أذكر شيئا منها. فأول هذه الآية التي معنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قرن جل وعلا بين ذكره وذكر الوالدين، لأن حقهما يأتي بعد حق الوالد، بعد حق الله جل وعلا. حق الوالدين يأتي بعد حق الله، وهذا دليل على عظم حقهما. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر في الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم كلاهما. فقال: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. هذا رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج معه للجهاد، جهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. وفي الحديث المتفق عليه أيضا من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. لاحظ، من أفضل الأعمال بعد الصلاة على وقتها. قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأيضا روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، يعني هو أيضا عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الطبراني وغيرهم، من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. دعاء عليه. رغم أنفه يعني التصق بالرغام وهو التراب، يعني أهانه الله، دعاء عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين، أو قال: فقل آمين. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. نعم، لأن شهر رمضان شهر المغفرة، شهر التوبة، فيه ليلة القدر، ومن لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ بكثرة الخيرات والرحمات والعتقاء من النار في هذا الشهر العظيم. قال: ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، يعني ما بر بهما ولا قام على خدمتهما والإحسان إليهما حتى يكون سببا في دخول الجنة، يعني عاق. قل آمين. قلت آمين. ومن الأحاديث الواردة في ذلك أيضا ما رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. سبحان الله. طبعا ما لم يأمر بمعصية، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أمرك بواجب أو أمرك بأمر مباح فإرضاؤهما إرضاء لله جل وعلا، وإسخاطهما إسخاط لله جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ورواه النسائي وأحمد والحاكم. من حديث معاوية بن جاهمة عن جاهمة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو، فقال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. ولفظ الطبراني: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. الله أكبر، نصوص عظيمة يا أخوان. فعليكم ببر الآباء، يا من من الله عليك ولا يزال والداك موجودان أو أحدهما، والله إنها نعمة عظيمة ومنحة من الله جل وعلا، ويوشك أن تفقدهما أو تفقد هذه النعمة، لأنهما لا يدومان، كل من عليها فان. فسارع سارع قبل أن تنتهي الفرصة، انتبه، لا تقول: أؤجل حتى أتوظف، أتخرج، أبني بيتا، أفعل أفعل. لن يبقى لك حتى تنتهي، لهما أجل مؤجل عند الله جل وعلا، فلا تقدم شيئا عليهما. سارع بكل ما تستطيع من الإحسان قبل أن تندم، ولا تساعة من دم، قل: والله كانوا أحياء بس أنا فرطت. انتبه لنفسك يا عبد الله. والحمد لله أن برهما أيضا لم ينقطع بوفاتهما، من فقد والديه حرم وجودهما الآن، الحمد لله بقي الدعاء لهما والاستغفار والصدقة على ضوء ما قدمنا قريبا. وهنا مسألة قبل أن نتجاوز هذه الآية أود أن أنبه عليها، وهي مسألة المجاز. ولعلنا سبقا بينا لكم أن الصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، أن المجاز أنه لا يوجد المجاز، القرآن ليس فيه مجاز، كما أن اللغة ليست فيها مجاز. هذا قول جمع من أهل العلم، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف كتابا خاصا بهذا تلميذه ابن القيم، والعلامة الشنقيطي في رسالة خاصة سماها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وأفاد فيها وأجاد، ويقول به شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الفوزان، وغيرهم من أهل العلم. لكن المخالفون يحتجون ببعض النصوص، يقول: هذه في القرآن مجاز، ماذا تقولون؟ فمما احتجوا به قوله جل وعلا هنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول: وين الجناح للإنسان؟ ايش تقولون؟ الله جل وعلا يقول لك: واخفض جناحك من الذل، أنت مالك جناح، هذا مجاز يقولون. نقول: سبحان الله، من قال أن هذا مجاز؟ لأن الكلمة يا أخوان في لغة العرب تستخدم وتستعمل استعمالات عدة، وهي في كل استعمال حقيقة. فالعرب تستخدم كلمة العين في العين الباصرة حقيقة، وتستخدم العين الجارية عين الماء حقيقة، ويستخدمون العين للجاسوس كذلك حقيقة. فلماذا نقول الكلمة تستخدم بالحقيقة والمجاز؟ لا، استخداماتها كلها حقيقة، وتستخدم الكلمة في أكثر من معنى وكلها حقيقة، لكن يفهم المراد من السياق. ولهذا سأنقل لكم كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان نقلا عن كتابه منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. يقول رحمه الله: والجواب عن قوله واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا أو أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق على يد الإنسان، لأن الجناح يطلق على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب. ما هو جناح موسى الذي ضمه؟ يده، وحرك يده وعضده. قال والخفض، قوله واخفض، قال والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحه، لأن مريد البطش يرفع جناحه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله. فيا أخوان، ما في القرآن مجاز، والآيات التي احتجوا بها هي على حقيقتها، لكن السياق يدل على المعنى المراد. وهذه استعمالات العرب، لا بد إنسان يكون بصيرا بلغة العرب. كما احتجوا مثلا واسأل القرية، يقولون كيف القرية تسأل؟ نقول العرب جار هذا في كلامها كثيرا، بل لا يزال الناس الذي عندهم شيء من لغة العرب إلى الآن إذا أرادوا أن يذكروا أن رجلا مشهورا يقول اسأل عنه البلد الفلاني، اسأل عنه المدينة، اسأل عنه مكة، اسأل عنه بلد كذا، اسأل عنه دولة كذا. لا يقصدون منك أنك تذهب إلى جدران المدينة وبيوت المدينة وجبال المدينة تسأل، لا، يعني أهل المدينة. هذا أسلوب ذائع شائع مستعمل في لغة العرب، والقرآن جاء بلغة العرب. ثم قال جل وعلا نعم، قبل ذلك الحقيقة كان في أثر أردت أن أذكره لكن نسيته، بما يتعلق ببر الوالدين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما يقول الألباني عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يقول وهو ينشد ويقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يقول أنا لأمي بعيرها الذي يحملها المدلل، المذلل المذلل مذلل لها متذلل، إن أذعرت ركابها، إذا حاول أحد يذعرها يخيفها وينزل بها الخوف، لم أذعر أنا، لا أخاف وأرمي بها بل أمسكها. فقال يا ابن عمر، يقوله اليماني يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يعني أنا حججت بها وأطوف بها على ظهري وأتلين في الكلام، هل ترى أني جزيتها؟ قال ابن عمر ولا بزفرة واحدة. والزفرة هي الطلقة الواحدة حينما تكون المرأة في الولادة يصيبها الطلق، ولهذا جاء في لفظ آخر أن ابن عمر قال أي لكع، ولا طلقة واحدة. كل الذي فعلته ما يساوي طلقة واحدة وزفرة واحدة لما كانت في الطلق لتضعك حين الولادة. فحق الوالدين عظيم، ولا يمكن لأحد أن يجازي والديه ويلحق حقهما إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وجد والديه رقيقين فاعتقهما، هذا حظه، هذا أدى الحق الذي عليه. ثم قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير في تفسير الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية أنه لا يريد إلا الخير بذلك، فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن معنى الآية، الله جل وعلا يقول: أيها الناس ربكم أعلم بما في نفوسكم فيما تعملون في، وهذا نص عام لكن يدخل في ذلك ما تفعلونه أو تقولونه مع الوالدين، لأنه أحيانا قد يتصرف الإنسان يريد خيرا فيخطئ، لكن هل كان يريد الخير والبر أو كان يريد الأذى والعقوق للوالدين؟ نقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم وكفى بالله عليما وكفى بالله خبيرا وهو الذي سيجازيك يا عبد الله على أعمالك. قال جل وعلا: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الطبري: إن أصلحتم نياتكم في والديكم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب لهم عليكم فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين، قصدكم الإصلاح في هذه الفعلة التي ربما كان فيها شيء من الخلل أو هذا القول، وأنت صالح وتريد الخير وتريد البر وتبت ورجعت من ذلك وندمت عليه، فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين جمع أواب، والأواب هو الرجاع، يؤوب إلى الله يعني يرجع إليه بالتوبة. فالله جل وعلا كان الأوابين غفورا، يغفر لهم ذنوبهم، ويدخل في ذلك ما حصل منكم مع والديكم من قول أو فعل وأنتم إنما أردتم به الخير لكن أخطأتم، فإنكم إذا تبتم وإبتم إلى الله من ذلك فإن الله يغفر لكم ذلك. وقد تعددت عبارات المفسرين بالأوابين هنا، فقال قتادة: للأوابين للمطيعين أهل الصلاة، وعن ابن عباس: للمسبحين، وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين، وعن سعيد بن المسيب قال: الذي يصيب الذنب ثم يتوب ويصيب الذنب ثم يتوب. وجاء عن مجاهد وسعيد بن جبير قال: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير قال: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. وهناك عدة أقوال. قال الطبري بعد أن ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال قال: والأولى في ذلك، يعني في معنى الأواب، والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قال ابن كثير مؤيدا له، قال: وهذا هو الصواب، وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال الله تعالى: إنا إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والذي قاله هو الحق، لأنه لابد من مراعاة اللفظ. كان الأوابين يعني التوابين الرجاعين إلى الله جل وعلا بالتوبة، كان غفورا لهم يغفر ذنوبهم. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر بر الوالدين والإحسان إليهما، عطف عليهما بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام والمساكين ومن ذكر في الآية. وهذا يسمى علم المناسبة، يعني ما مناسبة هذه الآية التي قبلها؟ مناسبة هذه الآية كما قال ابن كثير: قال لما ذكر تعالى الوالدين، لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، فقال وآت ذا القربى حقه. وآت أي أعطه، ذا القربى حقه، ذا القربى أي صاحب القربى، والقربى والقرابة واحد، والمراد قرابتك من النسب، قرابتك من جهة أمك ومن جهة أمك وأبيك. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك قال قبله السمعاني، قالوا هم أولو الأرحام، هم أولو الأرحام، ذوي القربى هم أولو الأرحام، وهم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه، قرابة الرجل من النسب، من جهة النسب، من جهة الوالد والوالدة، وهم خمس جهات كما سبق أن أشرنا: جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. فالأبوة الوالدان والأباء والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم وإن علوا، والبنوة الأبناء والبنات وأبناؤهم وإن نزلوا، والأخوة إخوانك من أبويك أو من أحدهما وأبناؤهم، والعمومة إخوان أبيك من والديه أو من أحدهما وأبناؤهم، والخؤولة إخوان أمك من أبويها أو من أحدهما وأبناؤهم. والقرابة الله جل وعلا أمر، قال وآت ذا القربى حقه، قالوا للقرابة حقان: الحق الأول الصلة، والحق الثاني حق المواساة. فأولا صلة الرحم، تصل الرحم، تسلم عليهم، تحسن إليهم، وكذلك المواساة، تواسيهم بمالك إذا احتاجوا إلى ذلك، الأقرب فالأقرب، تواسيه بالمال، فتجمع لهم بين صلة الرحم، فصلة الرحم تشمل الإحسان بالكلام وبالمعاملة، وكذلك أيضا بالمال حسب قربهم، لأنهم متفاوتون حسب قربهم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. سبق أن ذكرنا مرارا أن ابن السبيل هو المسافر، له حق إذا جاءك وانقطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده، فله عليك حق تحسن. نعم، المسكين، نحن بدأنا بالمسكين، المسكين هو من يجد شيئا لكن لا يكفي لحاجته، هذا إذا ذكر المسكين، وذكر معه الفقير، فالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، لكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر اجتمع في الدلالة، كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا افترق لم يذكر إلا المسكين، إذن يشمل الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، ويشمل من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. وابن السبيل هو المسافر، وقيل له ابن السبيل لكثرة ملازمته للسبيل، للطريق، سافر عليه كثيرا، أو لأن السبيل كأنها تليده، فيمشي مع هذا السبيل وهذا الطريق إلى أن تبرزه إلى البلد أو المكان الذي يريده، فكأنها ولدته، فقيل ابن السبيل، المراد به المسافر، فيعطى ويحسن إليه وتضيفه وتساعده. قال ولا تبذر تبذيرا. التبذير كما قال الطبري، قال أصل التبذير التفريق في السرف، تفريق المال في السرف، ينفقه في الإسراف. وقال ابن مسعود التبذير هو الإنفاق في غير حق، أي إنفاق ومال تصرفه في غير وجه حق فهذا إسراف، هذا تبذير. وقال السمعاني أي ولا تسرف إسرافا، ثم قال والتبذير هو الإنفاق في غير طاعة الله تعالى. إذن أقوال العلماء متقاربة، هذا كله تبذير، الإنفاق في غير طاعة الله، إنفاق الشيء في غير حقه، كثرة إنفاق المال وتفريقه بغير مصلحة وفائدة، هذا كله من التبذير. ثم قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين الذين يبذرون أموالهم وينفقونها في المعاصي أو ينفقونها في غير حق إخوان الشياطين، فيهم شبه من الشياطين. قال ابن كثير رحمه الله في بيان وجه وصفهم بأخوة الشياطين، قال أي في التبذير والسفه، هم إخوان الشياطين، قال في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته ثم أقبل على معصيته ومخالفته. وقال ابن جرير الطبري مبينا معنى إن المبذرين إخوان الشياطين، قال يعني إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقينها في غير طاعته أولياء الشيطان. وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم، الذي يلازم سنة الشيطان ويتبع أثره يقال أخو الشيطان. فالمبذرون الذين ينفقون الأموال في معصية الله وفي غير طاعة الله وفي غير وجه حق هم إخوان الشيطان، مشابهون له، متبعون سنته، لأنه يحب إنفاق الأموال في معصية الله وفي الكفر وفي الضلال، فهم إخوة للشيطان. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه يفهم من هذا أن كثرة إنفاق الأموال في المعاصي والذنوب أنها قد تجر الإنسان إلى الكفر، لأن الشيطان كافر بالله. ولهذا قال جل وعلا إن وكان الشيطان لربه كفورا، أي كثير الكفر، كفر بنعمة الله ولم يشكره عليها. فكذلك المنفق ماله فيما حرم الله كفر بنعمة الله ولم يشكره عليها وأنفقها في معاصي الله. ثم قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إما تعرضن عنهم، يعني تعرض عن من سبق ذكرهم عن الوالدين، عن ذوي القربى، وعن المساكين، وعن ابن السبيل، تعرض عن إعطائهم، لأن ما عندك مال، ما استطعت أنك تعطيهم حقهم، ولا استطعت لما سألوك تعطيهم شيئا من المال، فأعرضت بسبب هذا. يعني الإعراض هنا مقابل العطاء، ما عندك شيء تعطيه. قال بعض المفسرين يعني إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة ابتغاء رحمة من ربك، أعرضت عنهم لكن أنت تبتغي رحمة ربك، يعني تطلب رحمة ربك، يعني ترجو رحمة ربك. قال الطبري أي في قال في معنى قوله ابتغاء رحمة ربك، قال أي انتظار رزق تنتظره من عندك، من عند الله، وترجو تيسير الله إياه لك، فلا تيأسهم ولكن قل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا جميلا. إذن إما تعرضن عنهم، يعني لا تعطيهم شيئا من المال، وابتغاء رحمة ربك يعني وأنت ترجو إن الله سيمن عليك بمال قريب، سيأتيك مال، سيأتيك الراتب، سيأتيك كذا دين كان على فلان، فترجو رحمة الله أن سيرحمك وسيعطيك مالا وإن شاء الله تعطيهم، فقل لهم قولا ميسورا، يعني في حال إعراضك تقول لهم قولا ميسورا، أي سهلا لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. وإذا جاءك المال الذي ترجو رحمة الله أنه يوصله إليك، عند ذلك تعطيهم. فهذا فيه التنبيه يا أخوان على حسن الخلق والأدب ولين الجانب. بعض الناس تجد شديد على أقاربه، على والديه وعلى أولاده وعلى إخوانه وعلى أقاربه، ولين مع البعيدين. هذا عكس ما أمر به، بل هو مأمور باللين مع الجميع، لكن هؤلاء الأقارب لهم عليك حق. فإذا لم تجد مالا فقل لهم قولا طيبا وألن القول واعتذر اعتذارا شديدا. ثم قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بعد أن نهى عن التبذير نهى عن التقتير، فنهى في الآية السابقة أو قبل السابقة عن التبذير والإسراف في الإنفاق، هنا نهى عن البخل، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأن اليد إذا غلت إلى العنق وربطت بالعنق ما يستطيع الإنسان يتناول فيها شيئا. فالمراد لا تمتنع، لا تبخل، لا تبخل ولا تمتنع من الإنفاق، فتصبح كالذي غلت يده في عنقه لا يستطيع أن يتناول شيئا ولا أن يعطي شيئا. قال الطبري: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها الله في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء. وإنما معنى الكلام: ولا تمسك يا محمد يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفق منها شيئا، إمساك المغلولة يده، فلا تنفق منها شيئا، يعني فتصبح ممسوكة، إمساك المغلولة يده إلى عنقه الذي لا يستطيع بسطها. وقال بعض المفسرين: لا تجعل يدك مغلولة، يعني لا تبخل. قال ابن كثير: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: يد الله مغلولة، أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. ثم قال جل وعلا: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف في العطاء. قال ابن كثير: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. لا تبسط يدك فوق، لأن بعض الناس سخي وجواد لكنه يتعدى الحدود بحيث ينفق الأموال ويبقى ما عنده مال، فيخرج كل ما عنده فيبقى ملوما، يلوم نفسه على ما فعل، ويلومه أيضا الذين جاءوه يسألونه ولم يعطهم شيئا لأنه عودهم على العطاء، وأيضا محسورا، والمحسور هو المنقطع به الذي قد ذهب ماله وبقي ذا حسرة، يقال دابة حسير إذا أعياها السير، يعني حسورا منقطعا لأنه دفع المال كله، بسط يده وأنفق إنفاقا زائدا. فبسبب هذا الإنفاق الزائد وهذا البسط والإسراف أو الكثرة العطاء صار ملوما يلوم نفسه ومنقطعا أيضا لا يبلغ حاجاته التي يريد. وقد أورد ابن كثير هنا حديثين الوقت انتهى أورد حديثين أو نورد حديثا واحدا منهما، نورد الحديثين. قال في الصحيحين، ابن كثير أورد عدة أحاديث، قال في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي مال إلا ما أدخله علي الزبير زوجها أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي. وفي لفظ أنفقي هكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك. ومعنى لا توعي يعني لا تخبي الشيء في الوعاء فتدخرينه ولا تنفقينه. وقال حافظ بن حجر المعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. وفي لفظ لا تحصي فيحصي الله عليك. وعند مسلم قال النبي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله. وأكتفي بهذا القدر وإن شاء الله لنا عودة في الغد ونستعرض ما أمكن من الأسئلة. وكان بالأمس ورد بعض الأسئلة عن اسم العدل واسم آخر بحثت عنهما فلم أجدهما من أسماء الله. وأحد الإخوة أيضا سأل عن حديث صلاة الضحى مقرب بغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور 100 مرة. أقول الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ونبدأ بأسئلة اليوم. سائل من بريطانيا يقول والداي توفي رحمهم الله وأنا بعد ما هداني الله أحس أنني قصرت في حقهم لا أذكر أني عصيتهم ماذا يوسعني أن أفعل الآن شيخنا لكي أعوض ما فاتني. لعل هذا السؤال قاله قبل أن أتكلم على بر الوالدين وكيف يبروا بوالديه. فارجع إلى الدرس تجدني نصصت على هذا في الدعاء لهما والصدقة عنهما. نعم. سائل من عمان يقول إذا كانت والدتي تريد أن أذهب لعمل بكثرة وهو قد يضرها كيف أقنعها بتقليله؟ هل الوالدة منع الابن من الزواج بالثاني إذا خاف الفتنة؟ أقول سددوا وقاربوا والإنسان على نفسه بصيرة. حاول تقنع الوالد. الوالدة مهما كان قلبها طيب ورقيق فحاول فيها وقبل رأسها وادعو لها وادعو الله أن يلين قلبها وأظهر لها الحزن مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك هي تراجع نفسها وتقول والله إنه مصر على هذا وأنا أسأت إليه. أحسن إليها ادعو الله يلين قلبها ابذل الأسباب تلطف معها أحسن إليها وأبشر بالخير. قال هل ممكن أن أدعو بدعاء اجعلني المتقين إماما؟ نعم يا أخي. قال علما أني امرأة غير متزوجة. نعم لأن معنى واجعلنا المتقين إماما قالوا إماما يقتدى به في الخير. اسأل الله يجعلك إمام خير للنساء تستقيمين على دينك تتفقهين في الدين تعرفين أحكام الله عز وجل فتصبحين إمامة لهن يأتينك يسألنك ترشدينهن وتعلمينهن. نعم يدعو به الرجال والنساء. قال هل إذا قرأ الإمام في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لم يرد شيء من ذلك. لم يرد أثناء الصلاة ولا أثناء قراءة القرآن. والأصل في التشريع في الشرع المنع. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة هذه الآية أو قرأها خارجة ولا أيضا أثر عن الصحابة. والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه فلا نعرف دليل يدل على ذلك. لكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات أخرى نعم. قال هل ما حكم من تصدق بشيء وقال اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي أو غير ذلك فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ يا أخي لا ينسى نفسه يقول اللهم اجعله عني وعن والدي لأن الأصل في عمل الإنسان لنفسه. رب اغفر لي ولوالدي يبدأ بنفسه ووالديه لا بأس. وإن تصدق لنفسه بشيء ثم تصدق لوالديه فهذا شيء جيد ويكفي الإنسان أن ينوي هذا. يكفي الإنسان أن ينوي هذا بقلبه ولا يحتاج أيضا أن يتكلم. طيب سائلة تقول: الأمة التي تظلم وتغار وتشوه سمعتك وتكره أن تراك قريبا منها مهما فعلت وتشمت بك ولا تفتقدك، بل أنها تقول اذهب لبيتك، اذهب لا تجلس، لا تحب رؤيتك بجانبها، كيف يكون برها؟ خصوصا أن كل شيء فعله لها، لكن لعل أن قرب هذا الولد لا يحبه قلبها. والله ما أدري، لكن إن كان السائل متأكد مما يقول فإن بره هنا أن يبتعد عنها ما دام هذا يسوءها ويغضبها. لكن يخصص وقتا لو مرة في الأسبوع أو بالتلفون يتصل ولا يكثر عليها ما دام أنها لا ترغب بذلك، هذا تطيب لخاطرها، لأن قد يكون هناك أمور مع ذلك يدعو الله يلين قلبها ويهدي إليها ويعطيها ويحسن إليها، يقضي حوائجها إذا علم أنها تحتاج أمر يبادر يسارع. هالقلوب يا أخوان جبلت على حب من أحسن إليها. طيب، سائلة من الجزائر: ما صح الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ لا، لا يصح بهذا اللفظ، لكن يصح باللفظ الذي ذكرته إن الجنة تحت قدمها. لكن لو قال إنسان يعني من باب ذكر المعنى، يعني روى الحديث بالمعنى الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا صحيح، لأن هذا الحديث الذي ذكرناه يدل عليه. لكن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون حديثا مشهورا، لا، لا لا يثبت بهذا اللفظ. سائلة تقول: كيف أرد المال لصاحبه أخذته منه؟ إذا كان المال أخذته بغير وجه حق فإنك تردونه بطرق، تحولينه على حسابه أو تضعينه في ظرف تكتبين عليه: يا فلان هذا المال لك، أخذه شخص منك وهو يرده إليك ويرجو أن تعفو عنه، وتضعينه في سيارته عند باب بيته بطريقة أو بأخرى. ما هو بلازم تقول أنا سرقت هذا المال أو أنا أخذت هذا المال، هناك طرق كثيرة يمكن إيصال المال إليها، أو تعطين أحدا تقول لا تخبره وأعطوا هذا المال، قل هذا شخص أخذه منك ويقول سامحني ورد المال إليك ويدعو لك وما شابه ذلك. قال: اختلفت مع والدي أكثر من مرة في موضوع جلوس إخواني مع أخواتي مع غير محارمهن من المحرمين عليهن تحريما مؤبدا، فقمت إيش يقول؟ اختلفت مع والدي أكثر من مرة في موضوع جلوس أخواتي مع غير محارمهن من المحرمين عليهن تحريم مؤبدة، فقمت بتهديد أخواتي، فقام والدي بتقديم شكوى إلى الحاكم الإداري وانتهت المشكلة. وما ذلك أنا لثلاث شهور أحاول إرضاءه والإحسان إليه ولا أرى منه سوى التعنت، ولزال تعنته ماذا أفعل؟ أنت أخطأت، بارك الله فيك، أخطأت فيما فعلت يا أخي. إنكار المنكر يكون باليد لمن لك عليه ولاية، ولدك، زوجتك، لكن أخواتك ما لك تنكر بلسانك، تنكر على والدك بلسانك، تنكر عليهن بلسانك، ولا يجوز لك أن تتعدى هذا، ليس الأمر إليك، ما أنت مكلف بهن، وليهن غيره، إذا كنت أنت الولي عند ذلك أيضا تسلك مسلك الحسنى معهن والمناصح. فأحسن إليه وادعو الله يلين قلبه واهدي إليه وسارع وقل سامحني أنا أخطأت يا والدي، أنا أخطأت في تهديدي لهن، وإن كنت أنا أقول هذا أمر محرم وقبل رأسه وأبشر بالخير، أبشر بالخير. قال: ذكرتم في الدرس حديث كما تدين تدان، فما صحة هذا الحديث؟ هذا ليس حديث، هذا مثل مشهور، وإنما الحديث بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.